أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الطبري علينا وعليه رحمة الله: ذكر الأخبار عن بعض السلف في من كان من قدماء المفسرين محمودا علمه بالتفسير، ومن كان منهم مذموما علمه به. يعني هنا سيسوق لك بعض أساطين التفسير، ومن تكلم في التفسير وله أغلاط. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن سليمان عن مسلم قال: قال عبد الله: نعمة ترجمان القرآن ابن عباس. إذن عبد الله بن عباس هو من أعيان الصحابة في التفسير، وقد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم. حدثني يحيى بن داود الواسطي قال حدثنا إسحاق الأزرق عن سفيان عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عبد الله بن مسعود قال: نعمة ترجمان للقرآن ابن عباس. إذن هذان طريقان لعبد الله ابن مسعود وهو عالم بالقرآن، يمدح عبد الله بن عباس في فقهه للقرآن وفهمه للتفسير. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عبد الله بنحوه، أي نحو المتن السابق. حدثنا أبو كريب قال حدثنا طلق بن غنام عن عثمان المكي عن ابن أبي مليكة قال: رأيت مجاهدا يسأل ابن عباس عن تفسير القرآن ومعه ألواحه، فيقول له ابن عباس: اكتب. قال: حتى سأله عن التفسير كله. طبعا ابن عباس حمل عنه التفسير عدة من التابعين، ومنهم مجاهد ابن جبر المكي. حدثنا أبو كريب قال حدثنا المحاربي ويونس بن بكير قال حدثنا محمد بن إسحاق عن أبان بن صالح عن مجاهد قال: عرضت المصحف على ابن عباس 3 عرضات من فاتحته إلى خاتمته، أوقفه عند كل آية منه وأسأل عنها. إذن هكذا الإنسان لا يتعلم التفسير حتى يقف عند كل آية يتفقه في معناها. حدثني عبيد الله بن يوسف الجبيري عن أبي بكر الحنفي قال: سمعت سفيان الثوري يقول: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. إذا سفيان الثوري عالم أهل العراق يثني على تفسير مجاهد ابن جبر المكي تلميذ ابن عباس وخريج ابن عباس. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا سليمان أبو داود عن شعبة، هذا أبو داود الطيالسي اسمه سليمان وهو من الثقات عن شعبة، عن شعبة عن عبد الملك بن ميسر قال: لم يلق الضحاك بن عباس، وإنما لقي سعيد بن جبير بالري فأخذ عنه التفسير. طبعا ري هي طهران الآن، أسأل الله رحمته. والضحاك يكثر النقل عن ابن عباس، فنستفيد من هذا الأثر أن هذا انقطاع في التفسير انقطاع الضحاك عن ابن عباس لا يضر باعتبار أن الواسطة معلومة وهو سعيد بن جبير، وسعيد بن جبير من حمل العلم عن ابن عباس وأخذ عنه التفسير. حدثنا ابن المثنى قال حدثنا أبو داود عن شعبة عن مشاش قال قلت للضحاك سمعت من ابن عباس شيئا؟ قال لا. حدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن إدريس قال حدثنا زكريا قال كان الشعبي يمر بأبي صالح بادان، أبو صالح يقال له بادان ويقال له بادر، فيأخذ بأذنه فيعرفها ويقول تفسر القرآن وأنت لا تقرأ القرآن. إذن هذا من المذموم، أبو صالح بادان أو بادان يعني ليس بالثقة وليس بالعالم. حدثنا عبد الله بن أحمد بن شبايه قال حدثنا علي بن حسين بن واقد قال حدثني أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني سعيد بن جبير عن ابن عباس والله يقضي بالحق قادر على أن يجزي بالحسنة الحسنة وبالسيئة السيئة إن الله هو السميع البصير. قال الحسين فقلت الأعمش حدثني به الكلبي إلا أنه قال إن الله قادر أن يجزي بالسيئة السيئة وبالحسنة عشرة. فقال الأعمش لو أن الذي عند الكلبي عندي ما خرج مني إلا بخفير، يعني الخفير اللي هو الشرطي، ويقصد أن الكلبي وهو محمد بن السائب الكلبي لا يعتمد عليه حتى يشهد له. حدثني سليمان بن عبد الجبار قال حدثنا علي بن حكيم من الأوزي قال حدثنا عبد الله بن بكير عن صالح بن مسلم قال مر الشعبي على السدي وهو يفسر فقال لأن يضرب على استك بالطبل خير لك من مجلسك هذا، نعم يعني لأن يضرب على قفاه خير له، يعني كأنه يذم تفسيره. والسدي المقصود بسد الكبر هو اسماعيل بن عبد الرحمن بن ابي كريمه، وبعضهم مدح تفسير السد الكبير بخلاف السد الصغير محمد بن مروان فهو ضعيف. حدثني سليمان بن عبد الجبار قال حدثني علي بن حكيم قال حدثنا شريك عن سلم بن عبد الرحمن النخعي قال كنت مع إبراهيم فرأى السدية فقال أما إنه يفسر تفسير القوم، إذن هنا أثنى عليه إبراهيم النخعي أثنى على السدي. حدثنا ابن البرقي قال حدثنا عمرو بن أبي سلم قال سمعت سعيد بن بشير يقول عن قتادة قال ما بقي أحد يجري مع الكلب في التفسير في عنان، إذن الكلبي ضعيف في تفسيره ضعيف في نقله. قال أبو جعفر الطبري قد قلنا فيما مضى من كتابنا هذا في وجوه تأويل القرآن وأن تأويل جميع القرآن على أوجه ثلاثة، أحدها لا سبيل إلى الوصول إليه وهو الذي استأثر الله بعلمه وحجب علمه عن جميع خلقه وهو أوقات ما كان من آجال الأمور الحادثة التي أخبر الله في كتابه أنها كائنة مثل وقت قيام الساعة ووقت نزول عيسى بن مريم ووقت طلوع الشمس من مغربها والنفخ في الصور وما أشبه ذلك. والوجه الثاني ما خص الله بعلم تأويله نبيه صلى الله عليه وسلم دون سائر أمته وهو ما فيه مما بعباده إلى علم تأويله الحاجة، فلا سبيل لهم إلى علم ذلك إلا ببيان الرسول صلى الله عليه وسلم لهم تأويله. والثالث منها ما كان علمه عند أهل اللسان الذي نزل به القرآن، وذلك علم تأويل غريبه وإعرابه لا يوصل إلى علم ذلك إلا من قبلهم. فإذا كان ذلك كذلك فأحق المفسرين بإصابة الحق في تأويل القرآن الذي علم تأويل الذي علم